بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: إذا كنت مسافرا وصليت الظهر والعصر جمعا وقصرا، فمتى أقول أذكار ما بعد الصلاة؟ تقولها بعد الفراغ من صلاة العصر، لأن الجمع بين الصلاتين يجعل لهما حكم الصلاة الواحدة، ولهذا جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما جمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة أنه لم يسبح بينهما، ومعنى التسبيح أنه لم يصلي بينهما، ولكن أيضا لم يثبت أنه اشتغل بالأذكار، وإنما بادر الإمام المؤذن إلى الإقامة. وورد أنهم يعني قاموا بإنزال المتاع من على ظهور الإبل والدواب، ثم بعد ذلك أقاموا لصلاة المغرب. فإذا جمع المسافر بين صلاتين فإنه يبادر إلى الإقامة بعد الفريضة الأولى ويقيم للثانية، ثم بعد ذلك يذكر الله عز وجل بعد الصلاة الثانية. يقول: كنت في طريقي سفر ودخلت مع جماعة يصلون الظهر، فنويت القصر ظنا مني أنهم في الركعة الثالثة، ولكن بعدما دخلت علمت أنهم في الركعة الثانية، فأتممت الصلاة معهم أربعا، فهل فعلي صحيح؟ نعم، هذا هو الصحيح، أنك إذا اقتديت بإمام يتم فالصحيح أن تتم خلفه. نعم. وهل يجوز له أن يدخل من الثالثة فيقصر حينئذ؟ فيه قول لبعض أهل العلم أنه يجوز له القصر، ولو دخل الصلاة من أولها قالوا له أن يسلم ويفرغ من صلاته، ولكن هذا أيضا يعني القول الآخر فيه احتياط، وهو أن يتم خلف الإمام. وسبق التنبيه على الخلاف بين أهل العلم في الاقتداء يعني بالإمام، وأن منهم من يرى أنه ليس للمأموم أن يخالف إمامه في النية وكذلك في أفعال الصلاة، فهذا فيه احتياط وهو أن يتم خلف الإمام. نعم. ذكرتم قولا في راتبة الجمعة البعدية أنها إذا كانت في المسجد فهي أربع ركعات، وإذا كانت في البيت فهي ركعتان، فأي ذلك أفضل؟ ورد هذا وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا قال العلماء إذا صلى في البيت صلى ركعتين، وإذا صلى في المسجد صلى أربع ركعات، وقالوا هذا مستثنى من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، فقالوا راتبة الجمعة تكون في المسجد، فإذا صلى في المسجد أو صلى في بيت على خير. ولو أنه جمع بين هذين الأمرين، مرة يصلي في المسجد ومرة يصلي في البيت ليوافق فعله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أولى. هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه إذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من سنة على الإنسان أن يأتي بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا، ومن تمام التأسي به أن نفعل كما فعل. نعم. هل يمكن أن يقال بأن صلاته الراتبة ركعتين، راتبة الجمعة البعدية ركعتين في البيت أفضل، لأن ذلك يدخل في أفضلية الراتبة في البيت عموما؟ نعم، هذا له وجه، هذا له وجه، ولكن أيضا إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في المسجد فإنه لا يمنع من هذا. نعم. يقول السائل: شخص لديه حساب بنكي منذ صغره أودع فيه أبواه مالا له، ويريد الآن أن يتخلص من الربا الذي دخل في هذا المال، فلمن يعطي هذا الفائض الربوي؟ هذا ينفقه على الفقراء وعلى المحتاجين، وينفقه بقصد التخلص منه لا بقصد الصدقة، وهذا لا بأس به. وكان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول بهذا، وكان بعض أهل العلم يخالف في أن هذا لا يعطى للفقراء والمحتاجين، وإنما يجعل في المصارف العامة، والشيخ احتج بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قسم بعض ما وجد على بعض الأصنام في الجاهلية على فقراء المسلمين، وهذا مما يدل على أن الأموال هذه التي تكون يعني بغير حق أو تنفق في غير وجهها أو يكون مصدرها ليس بصحيح فإنه لا بأس بإنفاقها على المحتاجين. وهذا يرجع إلى قاعدة وهو أن التحريم لا يتعلق بهذا المال بعينه، فإن المحرمات على قسمين، منها ما يتعلق التحريم بعين الشيء المحرم مثل الميتة ومثل اللحم الخنزير ومثل الخمر، فهذه موادها محرمة لا يجوز أن تطعم المسلمين. وأما هذا المال فهو ليس محرم بذاته، هذه العملة النقدية يعني نقول مثلا 100 ريال أو 500 ريال هذه ليست محرمة بذاتها، ولكن حرمت على ذلك الرجل لأنها انتقلت ليه بغير طريق مشروع. فإذا أعطيت لأحد الفقراء ووهبها هذا الذي أعطيت له وهو لا يستحقها وأعطاها لغيره فإنها تكون حلالا على الآخر بإعطاء هذا الرجل لذلك المسكين هذا المال الذي جعل في ماله وهو لا يستحقه لكنه أراد التخلص منه. وفي هذا أيضا فك لحاجة المحتاجين، فهم يأخذونها وهي عليهم يعني لهم حلال ولا تحرم عليهم بهبة هذه الأموال لهم. ذكرتم أن حديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة يشمل المسجد الحرام والمسجد النبوي، والسؤال أن هناك عموما أيضا في حديث فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي يشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة، فكيف الجمع بين الأحاديث؟ لا تعارض، فإن هذا يدل على فضل صلاة النافلة، وبناء على هذا نقول أن هذا قد يكون فيه فائدة وهو أن الصلاة في بيوت المدينة النافلة أفضل من النافلة في المسجد، فهذا يدل على فضل النافلة في بيوت المدينة، لأن صلاة الرجل في المسجد 1000 صلاة فإذا صلى النافلة فهي 1000 صلاة. ثم جاء الحديث الآخر مبين أنها في البيت أفضل، فهذا دليل على أن أهل المدينة لو صلوا في بيوتهم النافلة أن فيها فضيلة فوق الفضيلة التي تكون للنافلة في المسجد، فهذا قد يفهم من فضيلة النوافل في بيوت المدينة، وأن من صلى في المدينة وصلى النافلة في بيته له فضيلة، فلا تعارض. ولكن إذا صلى في المسجد فله هذه الفضيلة، وعلى هذا يقال أنه يجمع بين أداء بعض النوافل في المسجد وبين أدائها في البيت. أما الرواتب يحرص أن تكون في البيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليها في البيت دائما. يقول السائل: هل تكفر السيئات بالحسنات والأعمال الصالحة أم لا بد لتكفيرها من توبة السيئات الكبائر؟ وكيف الجمع بين عموم قوله صلى الله عليه وسلم بين قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات مع قوله صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر؟ نعم، في الآية إن الحسنات يذهبن السيئات، قيل أن السيئات هي الصغائر والكبائر يعني لا يقال أنها سيئة وإنما يقال أنها كبيرة أو ذنب، فالذنب يشمل السيئة ويشمل الكبيرة، ولهذا من أهل العلم قال إن السيئات تطلق على الصغائر، ومنهم من يقول أنها تطلق على الصغائر والكبائر، لكن هذه الآية مخصصة بالأحاديث الأخرى وبالنصوص الأخرى، ومنها قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وهذه الآية لاحظوا أنه ذكر الكبيرة وذكر السيئة، قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فجعل للذنب الكبير اسما سماه كبيرة وأطرق على الصغير أنه سيئة، فدل على أن النصوص المطلقة العامة مخصصة بنصوص أخرى وهو أن التكفير للصغائر، وأما الكبائر فإنها تكفر بالتوبة وبالرجوع وبالندم عليها وبالتوبة إلى الله عز وجل منها، بل إن بعض العلماء قال إن من شرط تكفير الأعمال الصالحة للسيئات أن تجتنب الكبائر، لأن الله قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فهل قوله إن تجتنبوا هو شرط فيكون التكفير شرطه تجنب الكبائر؟ هذا قال به بعض أهل العلم، أو يكون المقصود أن الكبائر لا تكفر وإنما تكفر الصغائر، فقال بهذا بعض أهل العلم. وعلى كل حال فالذي دلت عليه الأدلة هو تكفير الأعمال الصالحة للصغائر وللسيئات، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة. لكن كلما أكثر الإنسان من الأعمال الصالحة كلما كان هذا سببا لتوبة الله عز وجل عليه، وكذلك الكبيرة أيضا قد يصاحبها من الندم والاستغفار، وقد يصحبها أيضا من يعني تعظيم الله عز وجل وتعظيم الذنب ما تكون به الكبيرة الصغيرة، وكذلك الصغيرة قد يصحبها من التهاون ومن الإصرار عليها ما يجعلها في حكم الكبائر، فينبغي التنبه لهذا. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة؟ نعم، من فاتته الصلاة على الجنازة في المسجد ولم يتمكن من ذلك فله أن يصلي على الجنازة في المقبرة قبل دفنها، وكذلك يجوز له أن يصلي على القبر بعد دفن الميت فيه، لكن من الفقهاء من قال إن هذا مقيد بأن لا تطول المدة، ومن الفقهاء من قال يصلي عليها ما لم تبلغ شهرا، فأما إذا زاد الدفن عن هذه المدة فلا ينبغي أن يصلى على القبر. نعم، وهذا هو خاص بالصلاة على الجنازة، وأما أن يصلي ركعتين أو يصلي بنية إهداء ثواب هذه الصلاة عند الميت أو يقصد بذلك نافلة مطلقة فلا تجوز الصلاة في المقابر، كما تقدم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تجعل البيوت كالمقابر بمعنى أنه لا صلاة فيها، فدل على أن القبور لا يصلى فيها. وأما الصلاة على الجنازة فهذا خاص متعلق بالصلاة على الجنازة دون غيرها من النوافل. كيف يعرف الثلث الأخير من الليل؟ يعرف بالوقت، فانظر ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر واقسمه على ثلاث، والثلث الأخير من الليل الذي يعني هو قسمة هذا الوقت على ثلاثة هذا هو الثلث الأخير من طلوع الفجر إلى ما يبلغه من الليل. فإذا كان مثلا ثلث الليل يعني ثلاث ساعة الليل مثلا عشر ساعات أو إحدى عشرة ساعة أو تسع بحسب الأوقات يكون الثلث ثلاث ساعات أو أقل، انظر من طلوع الفجر واحسب ثلاث ساعات يكون هذا هو ثلث الليل الأخير. يقول السائل: هل تقضى صلاة الضحى؟ الذي أعلم أنه ليس هناك شيء يدل على قضاء صلاة الضحى، وإنما قضاء السنن الرواتب. يقول السائل: عملي في الليل وأنام في النهار فأجمع بين فريضتي الظهر والعصر أو العصر والمغرب، فما حكم ذلك؟ العمل لا يبيح الجمع، لأن الإنسان باستطاعته أن يصلي الصلوات في وقتها، فنومه إذا كان ينام في النهار ينبغي له أن يستيقظ ويصلي، فالنوم ليس مبررا للجمع إذا يعني إذا لم يكن مريضا أو ليس به مشقة، فيستيقظ ويصلي ويرجع ينام. ثم الإنسان إذا كان عمله يعيقه عن أداء صلاته فليبحث عن عمل آخر أو يجاهد نفسه على أداء الصلوات في وقتها. يقول السائل: هل نذكر دعاء الخروج من المسجد بعد الخروج من المبنى مباشرة أم عند الخروج من سور الساحات؟ الذي يظهر أنه من البناء، أننا نصلي في البناء إلا إذا ازدحم المكان وصلى الإنسان في الساحة، فإذا خرج من أبواب الساحة يذكر الذكر. وأما من كان يصلي في هذا البناء فإنه إذا خرج من البناء والأبواب الآن التي هي أبواب لهذا البناء يذكر هذا الذكر، خاصة أن الآن الذي يقف في المواقف فإنه لا يصل إلى أبواب السور، فلهذا ينبغي له أن يحرص أن يكون ذكره بعد خروجه من هذه الأبواب. نعم. يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للميت: واخلفه في عقبه في الغابرين؟ نعم، قيل أن هذا معناه أن يجعل الله له خلفا في عقبه، بأن يكون لهذا الرجل خلفا في عقبه وأن يجعل خيرا يعني في عقبه. وكما أن الله عز وجل تكفل للمؤمن بأن يحفظه فإن هذا يشمل أيضا حفظ الله عز وجل لعبده المؤمن في قبره، كما جاء في الحديث: احفظ الله يحفظك، فيكون هذا من الدعاء بأن يجعل الله عز وجل لهذا الميت خلف خير في عقبه. قال بعض العلماء: أن ييسر لهم من يخلفه فيهم بخير وبصلاح، وأن ييسر للبنات من الأزواج الصالحين وييسر أيضا للأبناء من النسب الطيب الصالح ومن النساء الصالحات، أو ييسر لهم من أهل الخير من يعينهم ويرشدهم، أو يوفقهم للطاعات بعد موت أبيهم. نعم. يقول السائل أحسن الله إليك، ما حكم القيام للأشخاص عند السلام؟ هذا فيه تفصيل، وفرق العلماء بين القيام للرجل من أجل التعظيم، وهذا الذي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى أن يقوم على رأسه كما تقوم الأعاجم على ملوكهم. فإذا كان القيام للتعظيم أو أن يقوم الناس على رأس الرجل وهو جالس من باب التعظيم فإن هذا منهي عنه، وأما القيام من أجل السلام فهذا فيه تفصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، قال للأنصار قوموا لسيدكم لما قدم سعد، فهذا فيه تنبيه على مشروعية القيام للقادم إذا كان سيدا وكانت له مكانة. وأيضا جاء في الأحاديث الأخرى النهي عن القيام، ويعني كره النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء وعيد في من أحب أن يمتثل الناس له قياما. فلهذا العلماء جمعوا بين هذه الأحاديث وقالوا من أحب أن يقوم الناس له فالقيام له مكروه، وأما من كان لا يحب القيام ولكن قام الناس له لمنزلته ولفضله فإنه لا بأس بهذا. ومن أهل العلم من فرق فقال فرق بين أن يقوم عليه وأن يقوم له، يعني القيام عليه على وجه التعظيم وأن يقوم على رأسه، وأن يقوم له من باب السلام، خصوصا إذا كان شيخا كبيرا. فتجد الآن بعض الشباب يعني يجلسون في قاعة واسعة، فيريد من قدم عليهم وقد يكون انقطع عنهم فيقوم يصافحهم وينحني لهم واحدا واحدا وقد يشق عليه، فهذا لا شك أن فيه مشقة على مثل هؤلاء الشيوخ الكبار، فحقهم أن يكرموا وأن يقوم يسلم عليه. فإذا قام من باب الرفق ومن باب التوقير للشيخ الكبير أو للعالم فلا بأس بهذا، وإذا لم يكن في هذا مشقة وهو لم يرد أن يصافحهم ولم يقوموا فنعم الأولى عدم القيام إلا إذا كان لهذا مبرر من المصافحة. والأمر واسع في هذا بحسب النية والمقصد، فإذا كان على وجه التعظيم فلا يجوز، وأما إذا كان من باب السلام والمصافحة ولربما يعني أدى إلى المعانقة وإلى تقبيل الرأس إذا كان يعني رجلا كبيرا أو والدا، فينبغي يعني أن يراعى هذا الأمر، خاصة أن بعض الشيوخ وبعض الكبار في السن الآن قد يغضب من هذا، ولا شك أن السنة تقتضي أن لا يغضب، لكن أيضا يعني ينبغي أن يرفق بالناس، وإذا كان رجل عامي أو كبير في السن وكان يغضب من هذا ينبغي أن يراعى هذا الأمر حتى لا يكون هؤلاء الشباب يعني سببا لفتنة بعض هؤلاء، أو حتى قد يظن أو يظن بعض هؤلاء الكبار أن السنة يعني ليس فيها احترام ولا توقير فينفر بعضهم من السنة. فينبغي لطلاب العلم مراعاة هذه الأمور وأن لا يشدد في أمر وسع فيه، والمسألة فيها كلام لأهل العلم وتفصيل، ينبغي أن يراعى بحسب الأحوال وبحسب المقاصد أيضا. نعم. يقول السائل نحن قادمون من فلسطين، هل نصلي قصرا في جميع الصلوات؟ إذا صليتم في المسجد فأتموا خلف الإمام، وكل من قدم إلى هذا المسجد فإن أيامه معدودة من المسافرين، فينبغي لهم أن يحرصوا على الصلاة وأن يصلوا خلف الإمام. وأما إذا فاتتهم الصلاة وصلى بهم أحدهم فإذا كانت إقامتهم أقل من 4 أيام فلهم أن يقصروا، والقصر أفضل لهم. وأما إذا صلوا مع جماعة في هذا المسجد أو في غيره فعليهم أن يتموا. هل هناك فرق بين صلاة الصبح وصلاة الفجر؟ هما واحدة، الفجر يطلق عليه صلاة الصبح وصلاة الفجر، والمقصود الفريضة وهي فريضة الفجر، يطلق عليها صلاة الغداء وصلاة الصبح وصلاة الفجر، فهذه كلها أسماء لصلاة واحدة. هل كل ما يوصل إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر؟ ليس بالضرورة، قد يكون شيء من وسائل الشرك الأكبر وليس بشرك أصغر، مثل التصوير يعني الذي يقال أنه ليس من المضاهاة، يعني مثل التصوير الفوتوغرافي الذي يكون ذريعا لتعظيم هذه الصورة وتعليقها وقد يفضي إلى الشرك الأكبر، فلا يقال أنه شرك أصغر. ومثل بعض الألفاظ التي قد تصدر من بعض الناس يعني هي في أصلها قد لا تكون من الشرك الأصغر، يعني مثل المبالغة في المدح، فهذا قد لا يقال أنه من الشرك الأصغر، لكنه إذا زاد قد يبلغ الأصغر، بل قد يزيد إلى أن يصل إلى حد الأكبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. فالإطراء منهي عنه وهو ليس بشرك أصغر، إلا أن يتضمن بعض الألفاظ مثل قول الرجل ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا فلان لهلكنا، ويقول مالي إلا الله وأنت. نعم، ولكن الذي يظهر أن الوسائل للشرك قد تكون أعم من الشرك الأصغر. هل استخدام العطور المخففة بالكحول جائز؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، وسبب ذلك هو اختلافهم في هذه المادة هل هي نجسة أو ليست نجسة. فإن الكحول إذا كان من أنواع الكحول الذي فيه مادة مسكرة فإن الخمر نجسة، ولهذا قال بعض العلماء أنه لا ينبغي أن توضع هذه العطور التي تشتمل على مادة الكحول في الملابس ولا على الجسم إذا كان الإنسان يصلي قبل أن يغسل هذه المادة. ومنهم من قال إن هذه المادة هي بطبيعتها طيارة وليس لها ثبات على الملابس ولا على البدن، فلا بأس باستخدام هذه العطور. والأحوط دائما نقول هو تجنب هذه العطور التي تشتمل على هذه المادة. وقد أخبرني أحد الخبراء يقول أن كل هذه العطور البخاخة يقول كلها فيها مادة الكحول، لأن مادة الكحول خفيفة ولا يمكن أن يعني تكون هذه المادة تنبعث من خلال بخها إلا بأن تشتمل على مادة من الكحول. فلهذا يقول أنها تستخدم في هذه العطور حتى عند بخها تنتشر وتصبح طيارة. فعلى هذا ينبغي تجنب مثل هذه العطور، وإذا استخدمها الإنسان يستخدمها في غير وقت صلاة، وإذا أراد أن يصلي يغسل يعني بدنه أو يغسل لباسه، ويستخدم من العطور التي تكون زيتية وليس لها تلك المادة التي تجعل فيها، يكون هذا أبرأ للذمة. ودائما العلماء يقولون كما يقوله العقلاء: السلامة لا يعدلها شيء. الإنسان يأخذ بالأحوط لدينه ويتجنب الأمور المختلف فيها. يقول: ما معنى ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان صائما لا يتناول شيئا مسته النار إلا بعد أن يرجع من الصلاة، وهل إذا التزم الإنسان بذلك يكون له أجر؟ أنا لا أعلم أن هذا من السنة، ولعله ورد فيه بعض الأحاديث الضعيفة. فالذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر بتمرات أو بحسوات من ماء، وأما كونه يعني يمنع من الإفطار بشيء مسته النار فإن هذا لم يثبت من سنته، هذه هي السنة. ويعني بعض الناس يعني يقول إن مس النار وما مسته النار نتركه تورعا. سمعت مرة يعني رجل يعني في المسجد النبوي يقول: أنا لا آكل شيئا مسته النار، وهذا من التكلف ومن التنطع الذي لم نؤمر به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل وكان يشرب بعض المشروبات التي يعني تجعل على النار، وكان يعني ولا يمنع من ذلك، ولا يجوز الإنسان أن يمنع شيئا إلا بدليل. وأما السنة فلا شك أنه كان يفطر على تمرات، ولكن قال العلماء لأن للتمر خاصية وليس لأنه غير مطبوخ. ولهذا لا نقول الآن لمن أفطر مثلا وتناول شيئا من القهوة أو من الشاي في أول فطره يقال أنه هذا مخالف للسنة، وإنما السنة تحصل بأن يتناول شيئا من التمر، وإذا لم يجد شرب شيئا من الماء ويكون وافق السنة بذلك. ولكن لا يعني ذلك أن كونه يفطر على التمر أو يتناول شيئا من الماء أنه يمنع ما مسته النار، إلا أن يدل على ذلك دليل، فإذا دل الدليل فالدليل محكم. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.